اللهم صل على محمد. حصيلة ما ذكرناه بالأمس ما هو؟ فرد فهرة مختصرة جدا لما ذكرنا بالأمس. قلنا في الأحكام العقلية لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ الوجه الأول اللي ذكرته أتركه، الوجه الثاني أذكره لأن العبارة تتلائم أكثر ويا الوجه الثاني، وهو أن يقال على أنه العقل لا يحكم بحكم إلا إذا اجتمعت قيود معينة وخصوصيات، وتلك القيود الذي يعبر عنها مناط الحكم العقلي تكون موضوعا مناطات الأحكام العقلية موضوعات للأحكام مناطات الأحكام العقلية موضوعات للأحكام هتيولا موضوعات الأحكام العقلية. لما العقل يقول يقبح الصدق الضار، وليش يقبح؟ لأنه فهي لأنه ضار، الضار هو يسجل موضوع المن الذي هو مناط، وعلة للحكم العقلي هو يصير ماذا؟ موضوع المن لهذا الحكم العقلي. فموضوع الحكم العقلي بالقبح والضار، فمناطات الأحكام العقلية موضوعات للأحكام العقلية. فإذا هذا التضحين عند النقل، إذا أردنا نشوف في بقاء الحكم الشرعي لابد بعض الخصوصيات الدخيلة في المناط قد زالت وتغيرت، لابد شيء ولا كيف نشوف؟ ومع تغير بعض أجزاء المناط يلزم تغير الموضوع فلا يجري الاستصحاب. هيك بين. ثم أشكلنا أيضا بالأمس إن قلت أنه بناء على أن موضوع الحكم العقلي وهكذا الشرعي هو الحسن والقوم، من يقول بذلك لأن موضوع الحكم العقلي والشرعي معا هو الحسن والقوم؟ القائل بالملازم. كل من يقول بالملازم لابد توجيه الملازم يصير بهالشكل، يعني لابد أن يبني أن العقل يحكم بالأشياء لأجل الحسن والقوم، فالمناط شنو؟ حسن والقوم، والشرع يحكم أيضا لأجل الحسن والقوم. إذا هذا قبلنا فقاعدة الملازمة تصير ماذا؟ صحيحة. وكلما حكم العقل يعني حسن أكل قبح أكل، حكم الشرع بعد، يعني الشرع ما تحكمه يترتب على الحسن والقوم. فالخلافة بناء على رأي القائل بالملازمة مناط الحكم العقلي هو الحسن والقوم، ومناط الحكم الشرعي شنو؟ هو الحسن والقبح. والمناط قلنا هو الموضوع المن، والمناط قلنا هو الموضوع المن للحكم، فيلزم موضوع الحكم الشرعي ماذا؟ ايضا الحسن والقبح، يعني المناط هذا قلنا فيلزم استصحاب ما يجري. ليش؟ لأنه حينما انشك لابد بعض الخصوصيات المناط انتفت، ومع انتفائها يعني تغير المناط يعني تغير الموضوع. أجبنا بالأمثلة تذكرون، قلنا بناء على أن مدرك الاستصحاب هو الأخبار، المدار على بقاء الموضوع بالنظر العرفي، والنظر العرفي لا يرى الموضوع للحكم الشرعي هو الـ هو الـ هو شنو؟ المناط، المناط يعني الحسن والقبح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يرى المناط هو الموضوع، بل يرى الموضوع شيء آخر. حينما يقال تجب صلاة الجمعة يرى الموضوع ماذا؟ ليس هو الحسن والقبح مصلحة ومفسدة ما أدري شنو. لا لا لا لا لا، موضوع هو صلاة الجمعة. يقول سابقا صلاة الجمعة كانت واجبة، الآن انشد مستقبل، فبناء على أن المدرك هو الأفضل لا يمكن يجري الاستصحاب، لأن المناط على الموضوع العرفي، ولا يكون المناط هو الـ هو الـ هو الـ هو الـ شنو موضوع، أي بحسب الدقة مو بحسب الحول، بل لو الشارع صرح بالمناط قال الخمر حرام لأنه مسكر، بل صحيح هذا المناط الذي صرح به الشارع يصير هو الموضوع. أما إذا ما صرح لا، وإحنا قلنا حتى لو صرح هنتعلقنا، مع ذلك العرف مو بعيد لا يرى الموضوع هو المناط المصرح به، بل يرى الموضوع هو شرب الخمر. هذا كل أمس بيناه، فاتضح بالنتيجة أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية. لماذا؟ النتيجة إذا واحد باختصار قال لنا شلون؟ هذا اختصار بسرعة، نقول له لأنه العقل لا يحكم إلا مع وجود مناط، ومناطات الأحكام العقلية هي الموضوع للأحكام العقلية. فإذا أردنا نشكل الحكم العقلي يعني يكون المناط تغير، أنتم شوف يعني تغير الموضوع، إذا تغير الموضوع عدل، فإذا لا يجب الاستصحاب في الأحكام العقلية. هذا اتضح، درسنا الجديد من الآن سوف يشكل. من الآن نقول كما أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية كذلك لا يجري الأحكام الشرعية. المستحصل عليها والتي مدركها مثل من؟ مدركها الحكم العقلي. مثل من؟ مثل عدم وجوب الإعادة على ناس جزء من أجزاء، على ناس السور، من نفى السور هل يجب عليه الإعادة أم لا؟ نقول كلا، هذا عدم الوجوب علما السند، والسند حكم عقلي. ما هو الحكم العقلي؟ استحالة تكليف الناس، استحالة تكليف ديما بالصلاة مع السورة، ما دام ناس السورة يستحيل تكليف بالصلاة مع السورة حتى يجب عليه الإعادة. فعدم الإعادة مستند إلى حكم عقلي، إذن إذا مستند إلى حكم عقلي يكون ننفذ الحكم العقلي. وبما أن الحكم العقلي ما يجري بالاستصحاب إذن الشرعي أيضا لا يجب الاستصحاب، لا يجب لا يجب كده. مثال ثاني، هذا مثال لعدم شنو وجوب العادة للحكم العدمي. الآن راح أمثل لك مثال للوجودي، هذا مثال للعدمي، الآن أمثل لك مثال للوجودي. مثل وجوب رد الوديعة، وجوب رد الوديعة مستند علما إلى حكم عقلي، مستند إلى حكم عقلي وهو قبح التصرف في أموال الآخرين بلا رضاه، أيضا لا يجري فيه الاستصحاب. هذا لو كان مستند منحصر مستند بالعقل، كما بعضهم قال مثل صاحب الفصول هيك الجعل، على أي حال هذا ما يأثر. فالخلاصة اتضح على أن الاستصحاب كما لا يجري في الأحكام العقلية لا يجري في من؟ في الشرعية المستندة إلى العقلية. لكن يا إخوان لا بد من الالتفات لرب مشكل يشكل، يقول شيخنا إذا الاستصحاب ما يجري في الحكم الشرعي المستند إلى العقلي يلزم محذور كبير. شنو؟ لازم هذا استصحاب البراءة حالة الصغر ما يجري، مع أنك أنت شيخنا الأنصاري علمتنا شنو؟ علمنا الشيخ الأنصاري من أحد طرق إثبات البراءة شنو هو؟ نستصحب البراءة الأصلية اللي قلنا متفق عليها، استصحاب البراءة الأصلية مو شيء الدعاء الاتفاق عليها. على رأيك يكون ماذا؟ ما يجري استصحاب البراءة الأصلية. ليش؟ لأنه حالة الصغر البراءة ثابتة عقلية، من باب قبح العقاب. ما أدري أقول بلا بيان، ما أدري إيش أقوله. ثابتة أي بحكم العاقل. فإذا كيف نستصحب عدم الاشتغال يعني البراءة مع أن مستندها العقيل؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول تلك البراءة ثبتت في حال حكم العقل بالبراءة، لا أنها مستندة إلى حكم العقل. وفرق بين المطلبين. تلك البراءة ثبتت حال حكم العقل بالبراءة وبقبح تكليف الصغير إلى آخره. ماذا يقول قبح تكليف الصغير؟ فثبتت حال حكم العقل بالبراءة، لا أن مستندها حكم العقل بالبراءة. وإلا أيها مستند ثاني شنو هو؟ رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. إذا حالة الصباوة البراءة الثابتة ثابتة حالة حكم العقل، لا أن حكم العقل هو المستند. حتى حينئذ ما يجري الاستصحاب في البراءة، هي ثابتة براءة حالة الصغر ثابتة شرعا أيضا، وإلا ثابتة فقط لمستند العقل. إذا مستندها منحصر في العقل بل صحيح ما يجري. أما إذا ما منحصر مستند العقل بل العقل يثبت وحيد حكم العقل الشرع هكذا، فإحنا نستصحب تلك البراءة الشرعية. الشرعية مو العقلية، الشرعية هي راح يصير الثابتة بسبب حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحسن. فإذا اتضح، أكرر المطلب حتى أطبق العبارة، فالخلاصة اتضح على أنه الاستصحاب كما لا يجري في الأحكام العقلية كذلك يجري لا يجري في الشرعية، الأحكام الشرعية المستندة علما إلى العقلية. لكن نقول المستندة ولا تشتبه، بل نقول المستندة إلى الأحكام العقلية تشتبه. أما الأحكام الشرعية الثابتة حالة حكم العقل مثل البراءة حالة الصغر فيجري فيها الاستصحاب، لكن هذا الاستصحاب إلا راح يصير في الحقيقة للبراءة الشرعية لا للبراءة عقلية حتى يأتي محذور. ومن هنا يندفع هذا المطلب الجديد ما قاله صاحب الفصول، قال أنا عندي إشكال على العلماء. شنو إشكاله؟ قال ليش يخصصون استصحاب حال العقل، يخصصوا بمن؟ فقط بالبراءة الأصلية يستصحبوها. استصحاب حال العقل يعني شنو؟ استصحاب الحكم العقلي، حال الذي يحكم على ضوء العقل بها العقل. قالوا يمثلون إلها بيمن فقط وفقط وفقط وفقط ويحصلوها استصحاب حال العقل، يعني الحالة العقلية الذي يجون بها الاستصحاب فقط وفقط وفقط وفقط. ماذا؟ البراءة. يقول ليش فقط البراءة؟ حال العقل ماذا؟ استصحاب حال العقل إلى أمثلة أخرى مو إلا البراءة، حالات عقلية أخرى أكو غير البراءة. مثل مثل مثل مثل هو مثل هو مثل هو مثل مو المثال من عندي. قال مثل وجوب رد الوديعة، قبح التصرف في أموال الآخرين. مثل بدن المثال، وقال هذا همات ماذا؟ استصحاب لحال العقل. فليش تحصرون استصحاب حال العقل بالبراءة وتجرون الاستصحاب فقط بالبراءة مع أن الحالة العقلية لا تنحصر بمن؟ البراءة. جواب اتضح وما اتضح؟ جواب اتضح. شنو؟ نقول له إنما حصروا ذلك بالبراءة لأن البراءة ليست ماذا؟ منحصرة من حيث المستند بمن؟ بالعقل، بحسن العقل، بل هي ثابتة في الشرع أيضا. فيستصحبون البراءة الشرعية الثابتة حالة حكم العقل، لكن هذا مو استصحاب لحكم العقل، استصحاب للأمر الشرعي الثابت حالة حكم العقل. ولذلك قالوا يجب. أما غير البراءة مثل الذي غير البراءة مثل البراءة مثل قبح التصرف وكذا ووجب رد الوديعة فمنحصر مستند ديما. ما أدري منحصر ولا إحنا تسليما لمطلب الشيخ الأنصاري نقول منحصر. فمنحصر مستند ديما بحكم العقل، ولذلك حينئذ ما مثلوا ديما بقبح التصرف أو برد وديعة أطبق العبارة. لذلك يقول ومما ذكرنا يظهر، مما ذكرنا عشانه يعني عدم جرائنا في العقلية يظهر أن الاستصحاب لا يجري لا في الأحكام العقلية في الأحكام العقلية ولا في الشرعية المستندة إليها، يعني المستندة إلى العقلية، سواء كانت هاي الأحكام الشرعية المستندة إلى العقلية وجودية مثل من وجودية مثل وجوب رد الوديعة، أم عدمية مثل من عدمية عدم وجوب الإعادة على الناس السورة، لكن بشرط ما يجب استصحاب الأحكام العدمية إذا كان العدم مستندا إلى من إلى حكم العقل إلى القضية العقلية. أما إذا ما مستند وإنما فقط ثابت حالة حكم العقل يجب استصحاب الجميع. إذا كان العدم مستندا إلى القضية العقلية إلى القضية العقلية يعني إلى حكم العقل مثل من كالعدم المستند يقول كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها على ناس السورة هذا حكم عدمي لكن مستند إلى من إلى حكم العقل فإنه لا يجوز استصحابه على استصحاب عدم الوجود بعد ما الإنسان ارتفع نسيانه ما يتمكن يستصحب كما صدر هذا الاستصحاب منين من بعض من مال إلى بأنه صاحب القوانين من بعض من مال إلى الحكم بالإجزاء في هذه الصورة بعض القوانين يميل إلى الإجزاء في هذه الصورة وأمثال هذه الصورة من موارد الأعذار العقلية أعذار العقلية مثل النسيان الرافعة للتكليف مع قيام مقتضى التكليف مقتضى التكليف ماذا موجود يعني هذا إنسان بالغ عاقل مو مجنون لكنه ما دام حصل عذر فيرتفع التكليف وقال الإعادة ما واجب عليه تمسك به من بالاستصحاب كما صدر من بعض من مال إلى الحكم بالإجزاء في هذه الصورة وأمثال هذه الصورة من موارد الأعذار العقلية يا أعذار العقلية الذي ترفع التكليف مع ثبوت مقتضى التكليف يعني كان هو بالغ وأنه مو بالغ حي كان وأنه غير حي قادر كان وأنه غير قادر وأن المقتضى ما موجود أصلا على أي حال من أول بالله سواء كانت وجودية أم عدمية إذا كان العدم إذا كان أجل عدل ثلاثة أجله راح يجيك وأما إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضية العقلية إلى حكم العقل ما كان مستند بل كان هذا عدم التكليف لعدم المقتضي تكليف ما ثابت حالة الصغار من باب ماذا مو الحكم العقلي قبح العقل يحكم لا من باب دليل مثبت للتكليف ما في يحتاج ثبوت التكليف إلى مثبت الله ما أثبت التكليف ماذا حالة الصغار بل رفعه وقال رفع القلم عن الصبيع حتى يستيقظ ومقتضي التكليف دليل على التكليف ما في يعني مقتضي دليل على التكليف مثبت للتكليف ما موجود وإن كانت القضية العقلية موجودة عضو العقل يحكم لكن يحكم بأنه هذا ما مكلف لأن صبي لكن بالتالي عدم ثبوت الحكم ما مستند فقط وفقط وفقط وفقط إلى حكم العقل بل يكتفي عدم ثبوت عدم الدليل فلا بأس هنا باستصحاب عدم التدليل باستصحاب العدم طبيعة هذا يا عدم راح يصير هذا بعد عدم غير مقيد بحكم العقل بل عدم مطلق هذا ما مقيد بحكم العقل بعد هذا العدم المطلق يعني غير المقيد بحكم العقل هذا بعد ما مقيد بعد ارتفاع القضية العقلية يعني بعد ارتفاع ماذا القضية بعد ارتفاع حكم العقل لأن صار بالغ لأن صار بالغ إذا صار بالغ بعد العقل يقول في أمان الله أنا هذا إذا صغير مقمط أقول ما تقدري بس صار كبير أنا بعد في أمان الله فالآن شكينا حرمة التوتن ثابتة الآن يولا نتمكن نستصحب تلك البراءة لكن يا براءة في الحق مو العقلية العقلية قالت في أمان الله لما نبلغت في أمان الله أنا أروح نستصحب تلك البراءة الشرعية الثابتة حال حكم العقل فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضية العقلية، يعني الحكم العقلي، البراءة العقلية. ومن هذا الباب، يعني مثال يريد يدخل الشيخ اللي أنا ذكرت المثال، شنو البراءة؟ هو قاعد يمثل، هو أخذ باب من الشيخ، هذا قاعد يذكر. من هذا الباب، يعني شنو من هذا الباب؟ يعني نستصحب العدم الذي ما مستند علما إلى القضية العقلية. من هذا الباب استصحاب حال العقل، حال العقل يعني شنو؟ براءة. لكن مو المقصود حال العقل يعني البراءة الذي يحكم بها العقل نصفها، لا، يعني البراءة الذي ثابت حال حكم العقل. ومن هذا الباب استصحاب حال العقل المراد به في اصطلاحهم استصحاب البراءة، اصحاب النفي يسموه اصحاب البراءة. فالمراد من اصحاب حال العقل يعني شنو؟ يعني اصحاب البراءة الشرعية ثابت حال العقل، هذا المقصود. فالمراد يعني يقول الشيخ استصحاب الحال اللي يحكم العقل على طبقه، لكن هي ما بتصدق العقل، لا، بدي استصحب ذيك الحال وهي ماذا؟ عدم التكليف الشرعي اللي على طبقه يحكم العقل، وهو عدم التكليف اللي ثابت ماذا؟ بطريقة الشرع، من باب عدم المقتضي او من باب رفع القلم عن الصبي، لا، المقصود يعني نستصحب الحال المستردة علما الى العقل، يعني البراءة العقلية، حتى يقال ان مقتضى ما حشيت شيخنا الانصاري من امس الى هذا اليوم هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضية العقلية. القضية العقلية الذي ارتفعت شنو هي؟ يقبح تكليف المقمص، ارتفعت لما انصار بالغ عند ارتفاع القضية العقلية. شنو القضية العقلية؟ الحكم العقلي، وهي قبح تكليف غير المميز الذي مقمط بعده، او المعدوم الذي بعد ما مولود، قبل الاسلام، قبل الشريعة، استصحاب النفي وبشكله، واستصحاب ماذا؟ قبل بعد الوجود، لكن حين الصباوة، يوم ماذا؟ قبل الوجود، قبل الشريعة الاسلامية، استصحاب ذلك في عاد شكلين بعد. فقول قبح التكليف غير المميز ناظر علما الى استصحاب هكذا حالة الصباوة، بل المعدوم حالة ماذا؟ قبل الشريعة. ومما ذكرنا ظهر الآن، نريد ماذا؟ الرد صاحب الفصول. من خلال بياننا ظهر الرد على صاحب الفصول، ظهر أنه لا وجه للاعتراض على القول، والمعترض هو صاحب الفصول. اعتراض على القول، اعترض بأي شيء، اعتراض على القول في تخصيص، قال ليش خصصت استصحاب الحال العقلي؟ ليش خصصته باستصحاب النفي والبراءة؟ أشكل على هالتخصيص بأي إشكال؟ أشكل على هالتخصيص بأي بيان؟ بهذا البيان، بأن أي بأن ثابتة تتعلق ديما بالاعتراض، لا وجه للاعتراض. الاعتراض هذا بيان للاعتراض، بأن ثابتة بالعقل وما ينحصر ديما بالبراءة. قد يكون براءة عدم تكليف، وقد يكون أمر وجودي مثل وجود رد الوديعة أو قبح التصرف في أموال الآخرين، فليش اصحاب حال العقل فقط تحصروا بالبراءة؟ لأن ثابتة بالعقل قد يكون عدميا وقد يكون وجوديا، فلا وجه للتخصيص. بمن تخصص؟ بمن اصحاب حال العقل بمن تخصصوا؟ بالبراءة. وذلك بيان علما لا وجه. ومما ذكرنا ظهر أنه لا وجه. كيف ظهر لا وجه؟ نقول على أنه إحنا الحكم الذي مستند إلى العقل، مدرك العقل ما نفصل، ما يجوز. الذي مدرك ليس العقل يجوز، والبراءة مدركه مو من حصف العقل فيستصحب، أما غيره مدرك فقط العقل فما يستصحب. لذلك يقول لما عرفت من أن الحال المستند إلى العقل المنوط بالعقل بالقدر لا يجري فيها الاستصحاب، سواء كان ماذا؟ وجودي، هذا الاستصحاب أمر وجودي، أو كان عدمي، ما دام مستند العقل ما يجري. وذني ماذا؟ مستند إلى العقل، فلذلك حينئذ الاستصحاب ما يجري بيها. ثم يقول الشيخ الأنصاري ذني، يعني هذا الأمثلة الذي ذكرها وجوب رد الوديعة وقبح التصرف في أموال الآخرين، وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيها مما تقدم. يقول والأمثلة اللي ذكرتها واعترضت بها، شنو هي الأمثلة؟ وجوب رد الوديعة وقبح التصرف في أموال الآخرين، اتبع الحال بها أنه ما يجري بها. ليش ما يجري بها الأصحاب؟ يعني مستند ماذا؟ إلى حكم العقل. عناد نقول الخصوصيات اللي لأجلها العقل حكم أولا لابد متغيره حتى يحصل شك، ومع التغير يعني الموضوع تغير فما يجب الاتصال. ايه الشيخ يقول ماكو ترى الشيء غير البراءة، ماكو ما اكو حينئذ. ماذا لو انت جيب لي طرد مثال ثاني، ماذا يعني جيب لي مثال ثاني الذي ماذا بعبارة اخرى ماذا حكم شرعي يريد نستصحبه لكن ما منحصر ماذا هذا الحكم اجي بحكم العقلي غير البراءة ما موجود غير هذا فخصصه بهذا من هذا الباب. طبعا ما نتبقى نستكشف اذا اكو مثال اخر بلي، لكن ما دام ما اكو مثال اخر من يعمل الثالث. الثالث ان دليل المستصحب، هاي الثالث علما ثالث تقسيم ماذا مو للمستصحب مو للاصحاب باعتبار المستصحب باعتبار شنو الدليل الدال على المستصحب. التقسيم الاول لن انساب الله شنو كان انه مر الدليل اجماع مر غير اجماع. التقسيم الثاني مرة يكون عقل مرة غير عقل. التقسيم الثالث هذا أن الدليل مرة يدل على أن هذا الحكم اللي يريد نستصحبه إلى اقتضاء البقاء إلى أن يرفع رافع أو تحصل الغاية إلى أن تحصل الغاية أو إلى أن يحصل الرافع يرتفع. أما قبل حصول الغاية والرافع ما يصبح مثل من مثل الطهارة. مثل دليل الوضوء دل أن الذي يتوضأ فطهار ستبقى إلى كم سنة أقوله إلى أقول عفو كم ساعة لا تقول إلى كم ساعة إلى كم يوم كم شهر بالي إلى يوم القيامة. إذا أنت تتمكن لا تنام وتلزم نفسك مع من جميع الجهات شكوا بيها كما يقولون عن بعضهم ما أدري كم ما أدري قد بقى على الوضوء ما أدري قد الحاصل. فهكذا المقصود هي إلها قابلية ماذا البقاء الدليل دل أنه إلها قابلية البقاء إلا أن يرفعها رافع أو تحصل غاية معينة. فمثل هذا استصحاب ماذا يجري أو ما يجري حينئذ فيه يجري. وأما إذا لم يدل الدليل على أن هذا له القابلية علما الى البقاء الى الابد فهذا ما يجري به الاستصحاب. مثل من مثلا مثل من خيار الغبن، خيار الغبن اذا واحد مغبون الى خيار هذا الى قابليه اقول يبقى الى شنو؟ لا ابدا ما معلوم الى هذا الى قابليه لعله قابليته فقط ماذا مده جديد دقيق دقيق مو انه ماذا إلى قابلية إلا أن يسقطه بمسقط أو غير ذلك لا لا لا لا لا لا أصلا لعله أصلا من الأول وما إلى قابلية علق لم يدل الدليل على أن له قابلية على البقاء. فمثل هذا التفصيل يا أخي من اختاره من اختاره المحقق في المعارج صار هذا تفصيل قال اذا دل الدليل على ان هذا الحكم الى قابلية البقاء الا اذا حصل رافع وكذا من دون حصول رافع الى قابلية البقاء الى الاف السنين الى الابد هذا الاستصحاب يجري فيه. واذا لم يدل الدليل لا يجري الاستصحاب. من هذا حتى محقق في المعارج صاحب المعالم قال له هذا قولك في المعارج رجوع رجوع عن من رجوع عما اخترت في مثلا المعتبر. انت في المعتبر قلت الاستصحاب حجة هذا تفصيلك معناه منكر معناه منكر. ليش معناه منكر؟ قاعد افصل شنو منكر؟ قال له المعالم قال له لان محل كلام العلماء وين يعني الاستصحاب يجري ام لا. اذا الدليل لم يدل على ان هذا المستصحب الى اقتضاء البقاء محل الكلام ليس هذا. وإلا إذا دل الدليل أن هذا إلى قابلية البقاء إلا إذا رفعه رافع. أنا بلا إثبات الصحاب يدردون، ماكو فرد واحد ينكر جريان الاستصحاب فيه. هذا ايش طبع لي محل الكلام وين؟ اذا لم يدل الدليل ان هذا الحكم له قابلية البقاء، هنا وقع الكلام في ان الاستصحاب هل يجري او لا يجري. وانت ماذا قلت ايها المحقق؟ لا يجري. اذا انت ماذا من المنكرين؟ لان محل الكلام هذا. وانت قلت ما يجري، فاذا انت من المنكرين، رجعت عن قولك بحجية الاستصحاب وصرت منكرا، وان كانت الصورة مفصلة لكن في الحقيقة انت منكر، لان محل الكلام اذا لم يدل الدليل على ان هذا الحكم الى قابلية البقاء. شيخ الانصاري بعدين يقول حكاية صاحب المعالم صدوق يولا. يعني شنو صدوق يولا؟ يعني محل الكلام فقط وفقط وفقط وفقط وين؟ فقط اذا فرض على انه الدليل لم يدل ان هذا له اقتضاء بقى محل الكلام اهنا. اما اذا دل الدليل انه الى اقتضاء البقاء، صورة ان الدليل يدل على ان هذا الى اقتضاء البقاء، هذه الصورة خارجة. صدق خارجة؟ يو ايضا محل الكلام. صدق خارجة هاي الصورة؟ يقول الشيخ الانصاري من بعض كلماته يظهر صدق خارجة، من بعض كلماته الاخرى يظهر ماذا؟ ليست خارجة. استشلون هذا؟ خلنا نقرأ بعد تاجة الامثلة، نقرأها من الكتاب بعدين. لعله مع انه ماذا؟ مع انه هاي احد الادلة، هاي احد الشواهد، انهم مختلفين في الاصحاب العدمي، فهذا دليل على انه صورة كون الشيخ الى مقتضي ايضا هي محل، هاي اللي احد الشواهد اللي لي مذكر ايضا محل الكلام. الثالث ان دليل المستصحب، مستصحب شنو؟ هذا الحكم الذي نستصحبه من طهارة، من ما ادري شنو الى اخره، وجوب خيار، اما ان يدل هذا الدليل على استمرار هذا الحكم، تشوف ذا الحكم بدله ويكون شي يقول مستصحب، ونفس الشيخ بعد ما كبرت مولانا، اما ان يدل على استمرار هذا المستصحب يعني هذا الحكم مثل الطهارة، تستمر الى يوم القيامة، الا ان الى حصول رافع او غاية رافع مثل من الحدث، نور غاية مثل من غاية، ان شاء الله بعدين يجي التفرقة، بعدين ان شاء الله يجي التفرقة بين الغاية والرافع. الغاية مثل من؟ مثل غروب الشمس، سقوط القرص، غروب، فانه غاية لوجوب الصوم، غاية بعد نهاية. وان شاء الله يجي الفرق بين الغاية وبين الرافع شنو؟ ان الرافع يكون ان الغاية زمان، الزمان نطلق عليه شنو؟ زمان الغروب، هذا شو؟ غروب زمان؟ هذا يسمونه غاية. واما الرافع فهو ليس زمان، وانما زماني، يعني شيء يقع في الزمان لا انه هو زمان، مثل ماذا؟ النوم، ولا النوم والبعض لا فاتح شلون؟ اي زماني، بعد زماني، زماني يعني ماذا؟ واقع ماذا؟ في الزمان، يعني هو بنفسه ليس بزمان، مثل هو قلت النوم، خروج الريح، الذهاب الى التواليت، بعد ما ادري شنو الى اخره. ان شاء الله يجي السهاب العلو ما ادري غد بعد غد يجينا. فاما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية، واما ان لا يدل، ما يدل على ان هذا الى قابلية الاستمرار، مثل ما نقول الدليل خيار الغبن، ما دل على انه ماذا؟ المغبون الى الخيار الى قابلية البقاء، يولا مسكوت عنه، بل قال المغبون الى خيار، اما نشوكين ما معلوم. وقد فصل بين هذين القسمين، وقد فصل بين هذين القسمين المحقق في المعارف، وبعد منه فصل المحقق الخنثاري في شرح الدروس، فأنكرا الحجية في الثاني، يعني إذا لم يدل الدليل على أن هذا إلى اقتضاء البقاء، واعترف بالحجية الأولي في الأولي مطلقة كما يظهر من المعارج مطلقة بعد شنو هو الأول بعد مطلقة ما إلى معنى من الأول شنو إلى اقتضاء البقاء إلا أن ماذا يحصل رافع مطلقة هاي تفسيرها أو بشرط كون الشك في وجود غاية يعني إن شاء الله يجينا أنه إذا إنسان توضأ بعدين يشك في الوضوء ليش يشك في الوضوء مر على أنه يشك في أصل حصل شيء وما حصل شيء حصل شيء وما حصل شيء يعني أنا مثلا خرج ريحي وما خرج نلت وما نلت هذا الشك في أصل الوجود في أصل وجود الرافع أو في أصل وجود الغاية هذا يسمونه الشك في أصل الوجود أصل وجود الغاية ومرة يدري صار شيء حصل شيء لكن ما يدري هذا هو كان ريح يو لا يو ماذا نفث الشيطان كما تقدم عندنا في الحديث هذا نوم لو كان سنة هذا عذر او انه لا اشياء اخرى وغير ذلك بل هذا الذي خرج يو لا من الحبائل امور اخرى الذي تسمى من الحبائل هذه الامور السواعل الذي تطلع حلال يسموها من الحبائل فالخلاصة هذا الشك يسمونه فيما في رافعية الموجود موجود اكو لكن اشوف في انه رافع ام لا هيك هذا ان شاء الله يجينا بعدين غد ان شاء الله لعله يجينا فالمحقق الخنتاري قال اذا الطهارة اللي الى مقتضى البقاء شكيت في بقائه يجري الاستصحاب بشرط شنو هو كون الشك في اصل الوجود يعني اصل الشك خرج شيء وما خرج شيء اما اذا تدري خرج شيء حتما لكن ما تدري هذا الشيء بول يا مو بول احنا الاستصحاب لا فالمقصود واعترف بها في الاول يوم مطلقا كما بس مطلقا صار معناها سواء كان الشك في رافعية الموجود او في وجود اصل وجود الرافع او لا الخمسار قال او بشرط كون الشك في من في وجود الغاية في وجود الرافع انت غاية ورافع ثلاثة بعد مو مهم يبني انه ندل ايش يتبه الرافع هو يد الغاية مو مهم ما ان غرض الان بكلمة الغاية بخصوصها يعني ذكر الغاية من بعد ما يشمل ماذا بالمعنى العام الشامل للرافع هنا المقصود زين كما يعتقد ان شاء الله لعله في من شارح الدروس فاذا الحلي رضوان الله على معقل حلي انكر الاستصحاب في سورة ما اذا كان الدليل لم يدل على على على على دليل ان هذا شيء لاقتضاء البقاء وتخيل بعضهم تبعا لصاحب المعالم تخيل ان قول المحقق يعني من المنكرين صار موافق للمنكرين للاستصحاب لان محل النزاع بها سورة واذا ما كان الدليل يدل على اقتضاء اما اذا يدل بلا اشكال يدل الاستصحاب كلامنا الى ما يدل واذا ما يدل هو قال ما يدري فعلا من المنكرين لان محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الان اللاحق اذا الدليل ما كان الى اقتضاء للبليل في الان اللاحق لولا الشك في الرافع اما اذا كان الى مقتضي ان يبقى هذا لولا الرافع لولا الشك في الرافع او الى اقتضاء البقاء هذا بلا اشكال يدري اذا الى اقتضاء البقاء لولا الرافع لولا الشك في الرافع هذا بلا اشكال استصحاب هنا يجري فكلامنا يكون ما نفترض هاي الصورة ما نفترض على انه الى اقتضاء البقاء لولا الرافع لان كل اصلا ما الى اقتضاء البقاء الدليل لم يدل على انه الى اقتضاء البقاء فاذا هاي الصورة خارجة صورتنا ماذا في صورة انه لم يدل على اقتضاء مفروض محقق انكره يعني من المنكرين صار انت الشيخ الانصاري يقول هاي يحتاج صاحب المعالم صدق ولا يعني عندي الصورة خارجة من محل الكلام يا صورة خارجة اذا الدليل دل على ان هذا الى اقتضاء البقاء الى اقتضاء البقاء لولا الرافع الى اقتضاء البقاء صدق يقول من بعض كلماته يظهر صدق لذلك وهو غير بعيد شايت من ليش بالنظر الى اذا راجعنا يقول وانظرنا في من في كلام السيد والشيخ وابن زهرة وغيرهم بالله دخل ننظر شوية في كلامهم صدق يظهر من عندهم الشيء ان صورة ما اذا دل الدليل على اقتضاء البقاء هذا بعد خارج عن محل كلامهم بلا اشكال يد الاستصحاب نقول بلي لان شوف هذا كلامهم حيث ان المفروض في كلامهم في كلام السيد شيخ ابن زهرة وغيرهم هو كون دليل ان الشرطة ماذا دليله قضية مهملة يعني ما في دلالة على أنه هذا باقي في الزمان الثاني ولا مسكوت، مسكوت في الزمان الأول ثابت مع سكوته في الزمان الثاني. يظهر محل كلامهم في يا صورة في حالة عدم دلالة الدليل، أما في حالة دلالة الدليل عنده لا إشكال يردون يقولون يجري. هو كون حيث أن المطروح في كلامه هو كون دليل الحكم في الزمان الأول قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني، ولو مع فرض عدم الرافع، فرض الرافع ما موجود، بس مع ذلك الدليل ما يدل على أن هذا الاقتضاء البقاء في الزمان الثاني. مثل خيار الغسل في الزمان الثاني، الزمان الثاني مثل أنا سأل الآن التفتت، مثل أنا مغبون الآن، التفتت مغبون الآن، ساعد يش يا أخي الآن ساعد يش، ساعد اشرف بينا بالعشرة، انتظرت مدة ماذا؟ دقيقة دقيقتين، فشكينا لما تمضي دقيقتين يسقط خيار الغبن يوم موجود. وإحنا في الزمان الثاني وهو بعد الدقيقتين رافع ما حصل، ما قلت أسقطته، تصرفا ما حصل حتى يصير من المسقطات، لكن مع ذلك الدليل ما يدل على أنه ثابت إلك الخيار، الدليل يدل يقول أول ما انشغلت إلك خيار، أما في الدقيقة الثانية ساكت بعد، فنشك في ثبوت الخيار مع أنه رافع ما موجود. لذلك يقول قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني ولو مع فرض عدم الرافع، لكن مع ذلك هي ساكتة عن ثبوت هذا الخيار في الزمان الثاني. هاي من هالجهة الحق ويا المعالم، لكن من جهة أخرى تعال شواهد أخرى، لا يظهر على أنه صورة من؟ صورة ما إذا فرض الدليل دل على أن هذا إلى اقتضاء البقاء، هاي أيضا محل الكلام. ليش؟ أجيب لك الشاهد الأول، الشاهد الأول مثال من أمثلة، من أمثلة السيد المرتضى. سيد المرتضى مثل للاستصحاب اللي بما يجري، اللي بما يجري، قال مثل إذا كان عندنا فرد بند مبنية على ساحل البحر، قبل كم سنة ما أدري، ألف سنة كنا ندري، كان أكو قرية قرايبنا هناك موجودين في تلك القرية بس على ساحل البحر، بحر الأبيض بحر الأحمر ما عندنا شغل. الآن شكينا على أن ذيك البلدة موجودة يا ولا، ونحتمل طوفان صار، إذا صار طوفان بعد حين عدم البلدة إيه تغرق تروح. هنا الشك أقول الآن وين هذا المثال من يا قدير بنظركم الشريف، من يا هذا من يا قدير، هذا من قدير إلى اقتضاء البقاء، لكن نشك في أنه فاضع أصل الرافع، يو أصل هي ما إلها اقتضاء البقاء، هذا من قبيل إلى اقتضاء البقاء، والبلدة هي إلى اقتضاء البقاء، إذا ما يحصل طوفان كم سنة إلى اقتضاء البقاء؟ سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، عشرة، عشرين، مية، مئة، إيه؟ خصوصا إذا كنت تريد مصلى إلى يوم القيامة أكتوبر. لكن مع ذلك السيد المرتضى قال ما يجري، مع أنه هنا أصل اقتضاء البقاء، مع ذلك ما يجري، فيظهر من هنا أن صورة وجود اقتضاء البقاء أيضا محل كلام، لا انه بلا اشكال يجري بها الاستصحاب كما راجد صاحب المعالم، بل بعض الامثله جاءت استصحاب بها يضر مع الكلام. لذلك يقول الا ان الذي يقتضيه التدبر في بعض كلماتهم مثل انكار السيد لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر مع كون الشك فيه نظير الشك في وجود الرافع لحصص العلم، ونظير الشك في المنقضي، وغير ذلك في الموارد بعد كريم وكافي المقدار، وغير ذلك للموارد اللي بكفر للمتأمل، إذا واحد يتأمل في كلامهم يظهر له مما يظهر للمتأمل ومما يقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من استدلال المثبتين. يقول إذا تنظر في استدلالاتهم يظهر لك كلماتهم، إذا تنظر يظهر من هذا الشيء أن صورة وجود المقتضي هي محل بعض الأنف استدلالاتهم مثبتين والناتين. فرد واحد أنا أذكر لك دليل الذي ذكرناه فيما سبق، وهو ماذا؟ قالوا إذا الاستصحاب حجة، هاي استدلال المثبتين، شوفوا شلون يظهر من عدة أن صورة وجود المقتضى أيضا محل الكلام. قالوا إذا حجة لكانت بينة الناس دائما مقدمة. ليش قدم هذا عدنا؟ ليش؟ لأن شنو مقرونة باستصحاب العدم، فيظهر هذا صاحب نشير يقول أن الاستصحاب العدمي ليس حجة، الشيء كأنه ما يريد يقول، وإلا كان كل الأصحاب يقولون بينة الناس مقدمة عنه ما يقولون، فيظهر الاستصحاب ومن الاستصحاب العدمي ليس حجة. شوف هذا صاحبنا استدل على إنكار الاستصحاب العدمي، يعني ليس بحجة، مع أن الأعدام إلها اقتضائي بقاء. سيظهر كل ما إلى مقتضي البقاء ليس من المسلم أن الاستصحاب يجري فيه. لذلك جاء وغير ذلك مما يظهر للمتأمل ومما يقتضيها، يقتضيها عطف على يظهر، يعني مما يقتضيه الجمع بين كلمات وبين ما يظهر من بعض استدلالات استدلال المثبتين والنافين، وأنا أفترض بعض استدلالات النافين اللي بيظهر منها المثبتين ما أفترض، يكون الراجع ونشوف شلون يظهر، يكون الراجع ونشوف كيف يظهر. يظهر من للمتأمل إذا راجع كلماتهم وإذا راجع شنو استدلالاتهم، إيش يظهر إليه؟ هو عموم النزاع، عموم النزاع علمه لما ذكره المحقق، الصورة اللي ذكرها المحقق وقال يجري بها الاستصحاب وهي صورة وجود الاقتضاء. يظهر أن هاي محل كلام بعضهم ينكر، وأنه متفق على جميع الصحابية كما قال صاحب المعالم. فما يا أخي هنا العبارة بها فرق شيء، وغير ذلك مما يظهر للمتأمل ومما يقتضيه الجمع بين هاي كلمة الجمع لو تحدثه هاي أولى، لأن احنا ما نريد نجمع بين الكلمات. شنو الشيخ الأنصاري يقول يعني مقتضى الجمع بين كلماتهم وبين أدلتهم؟ ما يريد شيء يقول، صدق ما يريد شيء يقول، ليه جمع؟ يريد يقول النظر، لو ننظر في كلماتهم أو ننظر في أدلتهم نستفيد من عدم هذا أنه صورة وجود المقتضى، إذا محل الكلام. فهاي كلمة جمع يكون تحدث، كان مناسب يقولون ما يقتضيه كلماتهم، جمع يحذفهم، بينهم يحذفهم، بين الثانيهم يحذفهم، فالعبارة تيصير. وغير ذلك مما يظهر للمتأمل ويقتضيه كلماته وما يظهر ويقتضيه ما يظهر من بعض استدلالات، عبارة تيصير. فكلمة جمع وبين بين، بين الأولى وبين الثانية مناسب حدثه. على أي حال هو عموم النزاع لما ذكره المحافظ، فصورة وجود المقتضى محل كلام وأنه متفق عليها. إذن فما ذكره في المعارج يا صاحب المعالم، يا صاحب المعالم، كيف قلت ما ذكره المحقق في المعارج رجوع عن القول بحجية الاستصحاب؟ لا ليس رجوع، لا الرجال ما رجع، لأن كلتا صورتين محل الكلام. فما ذكره يا صاحب المعالم، بعض غد خاطر شوي المعالم، فما ذكره في المعارج أخيرا ليس رجوعا، أما ذكره أولا، لأن هو في نفس المعارج، في نفس يعني أقول في المعتبر أولا، لا مو في هو في المعارج، في المعارج أول قال استصحاب حجة، بعدين إجا هاي الحكاية حكاها وفصل، يقول له أنت هاي رجعت عن حكايتك الأولية، عن حكايتك الأولى. فما ذكره في المعارج أخيرا في آخر كلامه ليس رجوعا عما ذكره أولا، بل لعله يقول لا مو رجع، وإنما في الحقيقة صاحب المعارج ايش يريد يقول؟ يقول أنا أولا قلت الاستصحاب حجة، الآن عيد أقول الأدلة، أدلة الاستصحاب يستفاد منها الاستصحاب حجة في أي مورد؟ أقصى ما يستفاد في موارد الشك في من؟ الرافع مع العلم بمن؟ بالمقتضي. أما صورة الشك في المقتضي يظهر من الأدلة أو لا؟ لا، فرجوع إذا ما صح، يعني هو الرجال أول قال استصحاب حجة، لكن الآن يقول أفرض بما فعل، لكن يا استصحاب يريد يفصل، يقول الذي يظهر من الأدلة أن الاستصحاب الحجة هو ماذا؟ من الأدلة يظهر على أن الحجة وصورة الشك في الرافع مع وجود المقتضي، ما يريد يقول يا رب بطلت ترى، أنا أول قلت الاستصحاب حجة، الآن بطلت، أي بقول ليس، لا ما يريد يصير الرجال يقول، لذلك يقول وما ذكره في المعارج أخيرا ليس رجوعا عما ذكره أولا، بل لعله بيان لمورد تلك الأدلة التي ذكرها لاعتبار الاستصحاب مثل لا تنقض اليقين بالشك. ايش يريد يقول الآن؟ يقول أنها لا تقتضي، أنها يعني هاي الأدلة لا تقتضي اعتبار أزيد من مورد يكون الدليل فيه دليل حكم مقتضيا للحكم مطلقا ويشك في رافع، أكثر من هذا ما يستفاد منها في جرائم الاستصحاب، ايش ما رجع عن الأول، والحمد لله رب العالمين.